بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بقي معنا فائدة في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. الحديث الأول ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهي العمل لغير الله. العمل لغير الله يعني أقسامه وأحكامه، فقسم العمل لغير الله إلى أقسام. القسم الأول أن يعمل لغير الله يعني رياء محضا بحيث لا يريد سوى الرياء، بحيث لا يريد سوى الرياء فقط. وهذا كحال من؟ كحال المنافقين، فإنهم يعني كما قال الله عز وجل حالهم في صلاتهم، قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراءون الناس، فهم يصلون إذا رآهم الناس، وإذا لم يراهم الناس فإنهم لا يصلون، وإذا كانوا لا يرونهم فإنهم لا يصلون. ولهذا كانت أثقل الصلاة عليهم صلاة العشاء والفجر، لأنها تكون في ظلمة فلا يراهم الناس فلا يأتون المسجد. طيب، فلا يأتون المسجد، وإذا كانوا في البيوت يصلون ولا ما يصلون؟ ها؟ لا يصلون، لأنه لا يراهم الناس. هم يصلون حيث يراهم الناس، أما إذا كانوا في بيوتهم فإنهم لا يصلون. وهذا الفرق بين المؤمن والمنافق. المؤمن وإن لم يصلي جماعة، نعم، فإنه تجده ماذا يصلي؟ إيش يصلي؟ في بيته أو في محله، نعم. فهذا الفرق بين المؤمن والمنافق. المنافق حيث لا يراه الناس فإنه لا يصلي، لأنه صاحب رياء محض، ما يريد الله عز وجل ولا يريد شيء من الله، إنما يريد أن يراه الناس. فإذا كان في مكان يراه الناس صلى، وإذا كان بمفرده أو في بيته لا يراه أحد فإنه لا يصلي، بخلاف المؤمن. وهذا تنبيه أو فارق مهم. المؤمن إذا فاتته صلاة الجماعة فإنه يصلي في بيته أو يصلي في مكانه وإن لم يراه أحد، نعم. فهذا رياء المنافقين، يعني ماذا؟ يعمل العمل رياء لا يريد به سوى الرياء. وهكذا يقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون عنها. الذين هم يراءون، يعني يعملون العمل رياء. ولهذا قال بعض السلف: الحمد لله أن الله عز وجل قال الذين هم عن صلاتهم، ولم يقل إيش، ولم يقل في صلاتهم، فكلنا نسهى في إيش الصلاة، نعم، إلا من رحم الله. فكلنا يسهى في الصلاة، يسهو، فكلنا يسهو في الصلاة، نعم. لكن هنا ربنا عز وجل ذم الذين هم عن صلاتهم إيش ساهون، أي غافلون عنها، لا يقيمونها ولا يصلون أو يؤخرونها عن وقتها إلى آخره، ما ذكره أهل التفسير. طيب، هل يقع الرياء من الكافر؟ لأن المنافق عرفنا، هل يقع الرياء من الكافر؟ من يجيب؟ ها؟ ما يقع الرياء؟ هذا القول الأول. القول الثاني يقع، هات الدليل، هات الدليل. أعطنا دليلا على أن الكافر يقع منه الرياء. أين حفاظ القرآن؟ ها؟ أيش قال الله عز وجل في سورة الأنفال؟ ها؟ الذين، نعم، بارك الله فيكم، ماذا قال الله عز وجل في سورة الأنفال؟ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم إيش بطرا ورئاء الناس. من هم؟ كفار قريش في غزوة بدر. نعم خرجوا رياء، أي لتراهم العرب وتسمع بهم، يقولون ماذا هزموا محمدا وأصحابه. وإلا القافلة التي خرج المسلمون من أجلها فرت ونجت، وأشار عليهم أبو سفيان أن يرجعوا، فقال أبو جهل لا، حتى ترانا العرب وتسمع بنا. فقال الله عز وجل بطرا وإيش؟ ورئاء الناس. فقد يقع أيضا الرياء من المكافر، من يقع الرياء من الكافر. هذا الرياء المحض بارك الله فيكم لا يقع من مؤمن في الصلاة والصيام. الصلاة سمعتم أن المؤمن ولو لم يصلي مع الناس فإنه سيصلي إيش؟ في بيته أو في مكانه. وهكذا الصيام، الصيام المؤمن لو انفرد وكان في خلوة وأمامه الطعام والشراب فإنه لا تمتد يده إليه. إذن فلا يمكن أن يقع الرياء المحض في الصلاة والصيام من مؤمن، لكن في شيء مثل الصدقة قد يقع، قد يتصدق من بداية الأمر يريد الرياء ولا يريد وجه الله، يريد الرياء ولا يريد وجه الله فيتصدق رياء. فهذا قد يقع من المسلم في مثل هذه الصدقة، في مثل القراءة، يقرأ القرآن ليسمع الناس أو ليسمع الناس فيمدحونه. نعم أيضا العلم قد يتعلم رياء ما يريد وجه الله، يريد الرياء أن يرائي الناس. فهذا قد يقع من المسلم في مثل هذه الأعمال. إذا وقع من المسلم في مثل هذه الأعمال فإيش الحكم؟ الأعمال حابطة. الحكم أن نحن نتكلم عن العمل، الحكم أن العمل حابط غير مقبول. إذن العمل إذا كان من بدايته رياء محضا لا يريد به سوى الرياء فهذا إيش الحكم؟ العمل حابط وصاحبه يعني ماذا؟ ممقوت عند الله عز وجل، ويستحق العقوبة، ويستحق العقوبة. طيب القسم الثاني أنه يعمل لله والرياء. انظر الآن القسم الأول إيش؟ رياء محض. قلنا الرياء المحض لا يتصور من مؤمن في الصلاة والصيام، لكن قد يتصور من إيش؟ من مؤمن في مثل الصدقة، مثل العلم، مثل القراءة. إيش الحكم؟ حابط العمل غير مقبول وصاحبه ممقوت عند الله ويستحق العقوبة. القسم الثاني أنه يعمل من بداية الأمر، يعمل العمل لله ولأجل الرياء. انظر اختلط الآن، خلط، حصل خلط واختلاط وحصل إشراك، فنوى الله ونوى الرياء أن يراه الناس وأن يثنوا عليه، أن يسمعه الناس وأن يمدحوه، ونوى الله عز وجل أيضا من بداية العمل، أنشأ الصلاة، أنشأ الصيام، أنشأ الحج، أنشأ الجهاد، أنشأ الصدقة، أنشأ العلم سواء تعلما أو تعليما، أنشأه من أجل الله ومن أجل الرياء. فإيش الحكم؟ إيش الحكم يا أخوان؟ العمل حابط غير مقبول، العمل حابط غير مقبول. إيش الدليل؟ حديث القدسي، حديث أبي هريرة في مسلم، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، قال من عمل عملا أشرك معي فيه غيري إيش؟ تركته وشركه. فالله عز وجل ما يقبل نعم الشريك. قال من أشرك، نعم من عمل عملا أشرك معي فيه غيري. أنت الآن تريد ثناء الناس ومدح الناس ورؤية الناس لك، قال تركته وشركه، فدل على أنه عمل حابط غير مقبول وصاحبه أيضا متوعد ومستحق للعقوبة. القسم الثالث، القسم الثالث بدأ العمل لله عز وجل، ما أراد الرياء ولا أراد يعني شيئا من أمور الدنيا، ثناء أو مدح، ثناء أو مدح. أنشأ العمل لله، صلاة، صيام، صدقة، حج، جهاد، طلب للعلم، أنشأ العمل لله من بداية الأمر. ثم أثناء العمل طرأ عليه الرياء، طرأ عليه الرياء، قام يصلي ركعتين لله عز وجل، وأثناء الصلاة ربما دخل أحدهم ممن له مكان عنده، فماذا؟ فطرأ عليه الرياء أنه يرائي بهاتين الركعتين. هو أنشأ العمل لله، قام يريد أن يتصدق مثلا بألف ريال، نعم أرادها لله عز وجل، وجه الله والدار الآخرة، ثم أثناء مده بالصدقة للغير رأى فلانا من الناس ينظر إليه فطرأ عليه الرياء، نعم. أو مثلا يقرأ القرآن، يقرأ القرآن من أجل الله عز وجل، ثم أثناء القراءة رأى فلانا يراه ينظر إليه أو يسمع له فطرأ عليه الرياء. إذن هذا أنشأ العمل من بداية الأمر لله عز وجل، ثم أثناء العمل، أثناء العبادة، من صلاة، من صدقة، من حج، من صيام، من كذا من كذا، نعم، جاءته أو جاءه هذا الأمر الرياء. فهنا إما أن لا يسترسل معه، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعيذ بالله من الرياء، نعم، ولا يسترسل ولا يميل ولا يسكن إلى هذا الطارئ، فهنا لا يضره، فهنا إيش؟ لا يضره، نعم، عمل العمل من بداية الأمر لله عز وجل، ثم طرأ عليه الرياء فلم يلتفت إليه ولم يبالي به ولم يسترسل معه ولم يسكن أو يميل إليه، فنقول لا يضره هذا الطارئ، لأنه نعم أبعده ولم يسترسل معه، وعمله مقبول وصحيح بإذن الله تبارك وتعالى. وإما أن يسترسل معه ويميل إليه فيبدأ يعمل زيادات، يحسن مثلا القراءة، أو مثلا ماذا، بدل ما كانت 1000 ريال خلاها 1500، وبدل ما كانت يسبح يعني يقرأ الفاتحة في النافلة يقرأ الفاتحة وسورة بعدها حتى يطيل الصلاة، يسبح يكثر التسبيح، لماذا؟ لأنه يراه فلان. فهذا استرسل مع الرياء وسكن إليه ومال إليه وبدأ يفعل أفعالا زائدة، فإيش الحكم؟ هنا اختلف العلماء، هل يبطل العمل أو لا، هل يبطل العمل أو لا، نعم، خاصة إذا كان العمل متصل أوله بآخره مثل الصلاة، وهكذا مثل الحج، وهكذا مثل الصيام. فالصلاة عندما تبدأ بها إلى أن تنتهي عمل واحد، الصيام منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس عمل واحد، الحج منذ أن تحرم إلى أن تحل عمل واحد، وإن كان فيه أعمال مختلفة لكنه عمل واحد، نعم. فهذا اختلف فيه أهل العلم، العمل الذي يطرأ عليه الرياء ويسترسل معه صاحبه ويكون هذا العمل مرتبط أوله بآخره، اختلف فيه العلماء، منهم من قال عمله يبطل عندما استرسل مع الرياء وسكن إليه ومال إليه، نعم، وهذا عليه علماء. ومنهم من قال لا، إنما يعني يرد تلك الزيادات، وأما أصل العمل فإنه ماذا؟ فإن أصل العمل كان لله، فيجازى على هذه النية، فيجازى على أصل نيته، النية الأولى يجازى عليها أنها كانت لله، وعمله لا يبطل. وهذا الذي رجحه أو اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن عمله لا يبطل ويجازى على نيته الأولى، لكن الزيادات فإنها ترد وغير مقبولة. أما إذا كان العمل لا يرتبط أوله بآخره، مثل الصدقة، الصدقة هو أراد 1000 ريال لله عز وجل، ثم لما رآه فلان زيد 500، إيش المقبول وإيش المردود؟ المقبول 1000 لأنه كان لله، والخمسمية أراد بها الرياء فتبطل تكون مردودة. وهكذا في القراءة، قرأ مثلا 10 آيات بدأ العمل لله عز وجل، يقرأ لله، بعد 10 آيات رأى فلان ينظر إليه أو يسمع له استرسل مع الرياء وسكن إليه. إذن الآيات التي يقرأها بعد أن جاءت الرياء واسترسل معه إيش؟ ها مردودة غير مقبولة، تقبل 10 الآيات التي قرأها لله عز وجل. هكذا تعلم العلم، مثلا حضر الحلقة اليوم لله عز وجل، حضر الحلقة اليوم لله عز وجل، اليوم الثاني حضر الحلقة لأجل فلان يراه وينظر إليه ويثني عليه، نقول هذه الحلقة مردودة، وأما حلقة الأمس فإنها إيش؟ مقبولة. لماذا؟ لأن هذه أعمال منفصلة منقطعة، ما هي مرتبطة أولها بآخرها، ليست مرتبطة أو ليس أولها مرتبطا بآخرها. إذن على كل يعني ماذا الحذر من هذا المرض، مرض الرياء، أن تعمل العمل ليراك الناس أو ليسمع بك الناس، احذر وعالج، يعني كلنا يعني ما يسلم من هذا، لهذا لابد من التضرع لله عز وجل، تسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيك منه. ولهذا النبي عليه السلام خافه على من؟ على الصحابة، سادات الأولياء الذين كمل إيمانهم، أين إيماننا مع إيمان الصحابة؟ فارق بين السماء والأرض، ومع ذلك خاف عليهم، قال أخوف ما أخافوا عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال الرياء، فخافه على الصحابة، فنحن أولى بإيش؟ أولى بأن يخاف علينا. لهذا لابد من إيش؟ من التضرع لله تبارك وتعالى بأن ينجيك من هذا المرض، وتحاول أن تكون لك أعمال في السر ما يعلم بها أحد ولا يراك فيها أحد، حتى تستطيع أن تحصل على هذا الإخلاص بإذن الله جل وعلا. طيب، بعض الأعمال رتب الشرع عليها أجرا دنيويا، رتب عليها أجرا دنيويا، مثل الجهاد، قال من قتل قتيل فله سلبه، أي فله سلاحه، فخرج هذا ينوي إعلاء كلمة الله وينوي الغنيمة، فإيش حكم جهاده؟ صحيح أو باطل؟ هنا الآن انظر، ليس رياء، هو يريد إيش؟ يريد وجه الله، إعلاء كلمة الله، ويريد مغنم، فهذا إيش حكم جهاده؟ هذا لا يقال فيه رياء. لماذا؟ لأنه ما أراد الرياء، أراد إيش؟ أراد الله عز وجل، وأراد إيش؟ شيء من الغنيمة، فهنا جهاده صحيح، لكن ينقص أجره بقدر ما نوى من الغنيمة، بخلاف من خرج ليقاتل في سبيل الله ولا يريد شيئا، فهذا جهاده جهاد كامل أكمل من الأول، حتى لو حصل بعد ذلك على شيء من الغنيمة، لو حصل بعد المعركة على شيء من الغنيمة ما يضره ولا ينقص أجره، ولا ينقص أجره، لأنه لما خرج يريد إعلاء كلمة الله ولا يريد شيئا، قال ما اتبعتك على هذا، إنما اتبعتك على أن يدخل سهم من هنا ويخرج من هنا، قال إن تصدق الله يصدق، صدق الله وصدقه الله. نعم، فهنا نفرق، إذا أراد الله عز وجل وشيء من أمور الدنيا مما جاء الترغيب به في الأحاديث، فهنا نقول العمل صحيح وأيضا لك الأجر، لكن ينقص لأنك نويت إيش؟ شيء من الأجر الدنيوي، بخلاف من نوى بعمله الآخرة وأراد وجه الله إرادة محضة، فهذا أجره أكمل من الأول. بقي الأخير، إذا عمل العمل وانتهى من العمل وكان عمله لله عز وجل، ثم جاءه المدح والثناء ففرح وسر به، عمل العمل لله من جهاد، من صيام، من حج، من صدقة، نعم من صلاة، من قراءة، من طلب للعلم، من تعلم أو تعليم، عمله لله من أوله إلى آخره. فلما انتهى جاءه من يمدحه ويثني عليه، أو سمع بمن يمدحه أو يثني عليه، ففرح وسر بذلك. هل يضره؟ الجواب لا يضره، لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير فيحمده الناس عليه يثنون عليه، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.